السلام عليكم. في بداية عام 2019 حصلت واقعة غريبة جدا في سلطنة عمان، وتحديدا في محافظة جنوب الباطنة في منطقة فلج الحديث. يوم الأيام وصل بلغ لغرفة العمليات أن في سيدة ادهست ولد عمره 12 سنة. الولد هذا كان يمشي في الشارع على دراجة هوائية اللي هو القاري البسكليتة، والبنت صاحبة السيارة ما انتبهت ودهست الولد وواقفة في الشارع وتبكي، والعالم التمت والولد الله يرحمه فارق الحياة. المهم حضروا رجال الأمن وتم رفع جثة الولد للطب الشرعي وإحالة البنت إلى مركز الشرطة، وتم احتجاز مركبتها علشان يخضعونها للفحص لأنها السيارة اللي تم فيها يعني وقوع الجريمة أو أداة الجريمة. طبعا ما هي جريمة بقصد، لكن تسببت بوفاة ولد كان يمشي في الشارع. طبعا أهل الولد يعني ما له داعي أشرح لكم مدى الحزن والألم اللي أصابهم بفقدان ولدهم اللي تم دهسه في الشارع. البنت صاحبة السيارة اللي قعدت تبكي دم وهي تحس بتأنيب الضمير المهم بدأ التحقيق معاها بعد ما هدت شوي، وحاولوا رجال الأمن إنه يعني يهدونها ويفهمونها إن القضية قضية مرورية، والحادث صحيح إنه في قتل لكن هذا غير عمد، يعني في خطأ، لابد إنه في خطأ في الموضوع، لكن ما هي جريمة يعني أنت متعمدة تقتلين هالرجل هذا أو الولد يعني. فهدت البنت شوي وبدأوا يأخذون منها الأقوال. في البداية محقق المركز الشرطة لما قام يأخذ من البنت تفاصيل الحادث، البنت طبعا تقول أنا تفاجأت في الولد في الشارع وما أدري شلون أنا صدمته، وعلى طول وقفت ونزلت، ولما شفته متوفي بديت أبكي وأنا معترفة في الموضوع. زين شلون؟ قالت له أنا ما أدري، أنا في حالة صدمة وما أدري شلون صار الموضوع، ما أدري شلون دهسته. زين شلون ما انتبهتي شفتي بالشارع؟ قالت له ما انتبهت إلا وأنا داسته. قالوا لا ماشي ماشي. الظاهر أن البنت إلى الآن في حالة صدمة، ما هي قادرة تركز أو يعني تتذكر تفاصيل الحادث. الطب الشرعي الحين بعد ما خلصوا من وفاة الولد وتشريح الجثة وكذا أو يعني معرفة يعني الآثار وسبب الوفاة يعني بسبب الحادث، سلموا جثة الولد إلى أهله وراحوا أهله دفنوه في وسط من الحزن، والعالم كلها درت في الموضوع، والأهل المنطقة يعني المنطقة هذه اجتماعية جدا والكل يعرف الثاني، فانشهرت هالقصة هذه أيامها. مالكم بالطويلة دفنوا الولد وبدأ استكمال التحقيق مع البنت في مركز الشرطة. بعد ما احجزوها أول يوم رجعوا يحققوا معها مرة ثانية، يا بنت الحلال تذكري وين كنت رايحة؟ قالت أنا كنت رايحة المكان الفلاني عندي مشوار، ولما وصلت للشارع هذا تفاجأت ولا أنا داهس الولد ونزلت وشفته فعلا تحت سيارتي الولد ميت، والولد كان راكب على دراجة هوائية موجودة في موقع الحادث. زين في شيء ثاني تذكرين؟ قالت لا. المهم جاءهم تقرير الطب الشرعي الصادم في الموضوع هذا. أنا مستحيل أذكر لكم قصة يعني حادث مروري عادي إلا في شيء بالموضوع. تقرير الطب الشرعي كان في قمة الغرابة، يقول إحنا فحصنا جثة الولد وفحصنا السيارة المتسببة بالحادث، لكن احنا صراحة ما توصلنا لأي رابط بين هالسيارة وبين الولد المدهوس. شلون يعني؟ يعني بالعربي احنا شاكين 99% في موضوع السيارة. ما هي هذه هي نفس السيارة اللي دهست الولد. شيء غريب في الموضوع صاير يعني. رجعوا حق البنت قالوا لها يا بنت الحلال أنت متأكدة أنك دهست الولد؟ قالت إيه نعم أنا اللي دهست الولد. جابوا الناس اللي كانوا واقفين قالوا إيه نعم شفنا البنت واقفة في سيارتها والولد بجانب السيارة وجنب الدراجة الهوائية والولد متوفي الله يرحمه. وهذه صاحبة السيارة قاعدة تبكي وإحنا بلغنا العمليات وأنتم وصلتوا خذيتوها. ارجعوا للبنت مرة ثالثة قالوا لها أنت لما صدمت الولد يعني شفتي بالشارع بعدين صدمتي ولا ما شفتي لكن تفاجأتي أنك يعني صادمته؟ قالت لا أنا فجأة حسيت أني صدمته ولما نزلت ولا هذا الولد يعني بجانب السيارة يعني عند الصدام أو عند الدعامية دعامية السيارة. قالوا ماشي. رجعوا للطب الشرعي شلون يا جماعة البنت بنفسها تقول أنا اللي دهست وأنتم تقولون هذه السيارة ما لها علاقة في الحادث شلون؟ قالوا يبا هالسيارة ما عليها أي أثر حتى لو بسيط جدا أنها هي اللي دهست الولد، بالإضافة إلا أن في آثار الإطار السيارة اللي دهست الولد ما هو مطابق للإطار للسيارة اللي تقودها البنت. هذا الإطار يعود إلى سيارة من نوع أكبر شوي يعني مثل الشاحنات الصغيرة هذه أو الدنة أو هافلوري، ما هي سيارة صالون عادية مستحيل. متأكدين؟ قالوا متأكدين. قالوا ما يخالف خلونا نمشي وراء هالمعلومة هذه نتأكد من صحتها. وفعلا قاموا رجال الأمن ومسحوا المنطقة بشكل كبير، أي واحد عنده معلومة، أي واحد شاف المنظر، أي واحد يؤكد أن البنت هي اللي صدمت الولد يعني شاف وقت الحادث مو شافها وهي واقفة بالشارع ونازلة تبكي والولد تحتها، لا يبون واحد مثلا شاف الولد كان يمشي بالدراجة الهوائية والبنت صدمته. ما لقوا أي شاهد. قالوا خلاص خلونا نرجع إلى الكاميرات، كاميرات المراقبة اللي في الشارع. طبعا ما كان في نفس الموقع ما كان في كاميرا، لكن في نهاية الشارع الطريق نفسه هذا كانت في كاميرات تصور. قاموا وسحبوا جميع السيارات اللي مرت فيها الشارع هذا، طبعا الطريق الواحد مو طريق الثاني، الطريق هذا في الوقت الفلاني يعني قبل الحادث بساعة وبعد الحادث بساعة، وكانوا يبحثون عن نوع معين من السيارات، يدورون سيارات من نوع الشاحنة الصغار هذه. أحصوا تقريبا 4-5 سيارات، وفي وقت الحادث اللي وصلوا فيه رجال الأمن إلى موقع الحادث ما مرت ولا سيارة. هني احصروا الموضوع قالوا جيبوا أصحاب هالشاحنات. اعثروا على 3 وتأكدوا منهم هذول كانوا فعلا مروا في هالشارع لكن قبل وقوع الحادث، إلا شاحنة واحدة يدورون على صاحبها ما هم لاقينه. يدورون لين تم إلقاء القبض عليه وشكوا في موضوعه لأنه شافوه قام يتهرب وما هو راضي يستجيب لاستدعاء رجال الأمن، راحوا للبيت وألقوا القبض عليه. تبون الصدمة في الموضوع؟ هالرجل هذا اعترف بشيء غريب. قالوا له ليش صدمت الولد؟ قال إيه نعم أنا والله صدمته وصراحة أنا خفت وهربت من الموقع. أنت متأكد؟ قال إيه نعم، لكن والله أنا كنت بسلم نفسي وضميري أنبني ومن هالكلام أنا ما شفت الولد بالشارع وصدمته ومن خوفي هربت صراحة من الموقع. هني تبين أن هالمرة هذه كانت وراء الهافلوري أو الشاحنة بعد ما صدم بالولد والولد طاح وتوفى الله يرحمه، هذه مرت في سيارتها والظهر ما كانت منتبهة أن في حادث، ما تفاجأت إلا وهي تصدم في الدراجة اللي كانت في الشارع لما وقفت ونزلت ولا هذا الولد متوفي، دخلت في حالة هستيرية وبدت تتكلم وتقول إن أنا اللي صدمت الولد، والحقيقة إن هي ما لها علاقة. طبعا أنا ليش ذكرتكم القصة هذه؟ أنا سبق أني غرت في تويتر وحطيت في الإنستغرام إن يا جماعة لا تعترف، لا تعترف بأي تهمة توجه لك. تقولي ليش يا أبو طلال؟ أنا أقول لك، مرات أنت تكون متوهم أن أنت ارتكب جريمة، ممكن أنت تكون بريء. مرات ترتكب فعلا مثلا وتعتقد أن بسبب هالفعلة هذه توفى شخص، لكن ممكن يكون هو متوفي قبل لا أنت توصل للموقع هذا. مرات الاعتراف دائما يعني يورطك وأنت ما أنت متأكد، فلذلك لا تعترف وخل هالموضوع يتكفل فيه المحامي أو الشخص صاحب الاختصاص القانوني، وهو يحلل الواقع علشان يعرف إذا أنت فعلا كنت يعني مذنب ولا لا. أنت لا تروح على طول تعترف وتسوي فيها أنه والله لا لازم تركز شوي، خصوصا لما أنت تقع في موقف غريب ويتم اتهامك، ممكن تدخل في حالة من التوهان أو حالة من يعني أنك تتوتر لدرجة أنك يعني تعترف على نفسك بشيء أنت ممكن تكون بريء منه أصلا. لازم تنكر أي تهمة توصلك علشان تعطي مجال للمحامي أنه يدافع عنك. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله بإذن الله اليوم بحاول بعطيكم أكثر من قصة دام الجو الله يستر علينا وعليكم جو اليوم جميل، وراح أذكر لكم قصة جميلة جدا على القناة الثانية، القناة الإنجليزية، قصة في منتهى الروعة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.